قطرات الندى. ربي، رأيت الناس تلجأ للبشر، وأنا لغير سناك لا يرنو النظر. أنا ذكرتك تطمئن جوانحي، والدمع من طول الضراعة ينهمر. سلواي إيماني وقرآني وتسبيحي بمحراب الصلاة لدى السحر. وأحط يا ربي بسر سرائري، فرعيتني ومنعت عني كل شر، ومشيت رافعة الجبين، فعزتي من عزة الخلاق يعلي من شكر. عجبا لمن حسب الثراء سعادة، فطوى لجمع المال أيام العمر، لم يدر أن الله باسط رزقه، يعطي ويمنع، والحكيم من اعتبر. إن السعيد هو التقي، ولا غنى يغني عن اليوم العظيم المنتظر. عجبا لعبد يستذل لمثله، ويريق ماء الوجه في نيل الوتر. والله أقرب في السؤال لمن دعا، والصعب يسهل بل يلين له الحجر. وإذا طغى حب الحياة وسحرها، أعمى البصائر ثم ران على البصر. من ذا يرد العقل للنور الذي يمحو ظلام النفس في دنيا الكدر؟ فلقد وعدت الصابرين بجنة، والعفو منك هو الرجاء لمن صبر. شعر روحية الخليني، أداء عايدة كامل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.